رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح من صحيحه تحت باب النهي عن صبر البهائم: الصبر الحبس، صبر على الجوع منع نفسه من الطعام. شخص مصبور أي محبوس، الصبر الحبس. ومعنى صبر البهائم ليس مجرد حبسها، صبرها ربطها كي يرمونها أيهم يصيبها. كان الشباب الطائشون يتخذون حيوانا غرضا، دجاجة، شاة، ويرمونها بالسهام عن بعد، فأيهم يصيبها له جائزة أو يأكلها. وإذا فلت السهم صاحب البهيمة يأخذ السهم له، السهم غالي، النبال يعني، يأخذها له. يعني ينصبون الدجاجة، ينصبون البهيمة ويرمونها بالنبال عن بعد، كل نبل يطيش يأخذه صاحب البهيمة، ونوع من الميسر أيضا. وفي تعذيب للحيوان، لأن النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب، فإذا قاموا قد نصبوا دجاجة يرمونها. قال: فقال أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. ليس نهي تصبر البهائم كي ترمى، إلا فالبهيمة تحبس حتى لا تنطح الناس، حتى لا تهرب، حتى لا تضيع. لكن نهى عن صبر البهائم هنا لماذا؟ لكي يرمونها ويصطادونها بهذه الطريقة. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عدي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا في الروح غرضا، يعني غرضا ترمونها تصيبونها ولا تصيبونها. فأصبح الحديث من حديث أنس ومن حديث ابن عباس. قال أيضا: وحدثنا شيبان بن فروخ واللفظ لأبي كامل، قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بنثر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وفي رواية: مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة، يعني كل سهم ترمي به ولم يصب الدجاجة أو يأخذه صاحب الدجاجة، كل خاطئة، يعني كل سهم لم يصب، كل خاطئة من نبلهم. فلما رأى ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. سند رابع أيضا بعد ابن عمر وابن عباس وأنس: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج ها، وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج ها، وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، صبرا يعني حبسا. أمنه قولهم: قتل الحجاج بن يوسف الثقفي 120,000 نفس صبرا، يعني يحبسهم وفي السجن يقتلهم أو يطلعهم من السجن إلى القتل، ليس في حرب ونحو ذلك. بهذا ينتهي كتاب الصيد والذبائح، وبعده فغدا إن شاء الله مع كتاب الأضاحي. وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.